بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فسبق أن ذكرته في الدرس الماضي أن هذا المسجد المبارك أحد المساجد التي الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، للحديث الثابت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وذكرت ما يتعلق بفضله، وهو أن الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى مسجد الحرام. وذكرت أن الإنسان إذا وصل إلى المدينة فإنه يشرع له خمسة أمور: الأمر الأول الصلاة في هذا المسجد، والأمر الثاني الصلاة في مسجد قباء، والأمر الثالث زيارة القبر الشريف وقبر الصاحبين الكريمين، والرابع زيارة البقيع، والخامس زيارة شهداء أحد. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها، وغيرها لا يشرع زيارته. وسبق في الدرس الماضي أن تكلمت على ما يتعلق بالمسجدين: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وفي هذا الدرس نتكلم على زيارة المقابر الثلاث: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وقبور البقيع، وقبور شهداء أحد. فأولا، الإنسان عندما يأتي بالصلاة في هذا المسجد، عندما يدخل المسجد يصلي فيه، ثم يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف في الجهة المقابلة للقبر التي فيها استدبار القبلة، القبر أمامه والقبلة وراءه، فيقف دون أن يحصل منه شيء من المحاذير، ويزور الزيارة الشرعية ويحذر الزيارة البدعية. والزيارة الشرعية هي أن يقف عند القبر مستقبلا القبر مستدبرا القبلة، فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعو له، فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يتحول إلى قبر يمينا إلى فيسلم على أبي بكر ويدعو له، ثم يسلم يتحول قليلا ويسلم على عمر ويدعو له، ويحذر عند الزيارة أمور: الأمر الأول أنه يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويسأله قضاء الحاجات، فإن هذا حق الله وليس حق لأحد من خلق الله، لأنه يجب أن تكون العبادة خالصة لله، فلا يشرك مع الله غيره فيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة حق الله كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيحذر أن يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، فإن هذا لا يطلب إلا من الله، وهو من أنواع الشرك، وهذا من الشرك الذي يخرج من الملة، كون الإنسان يستغيث بغير الله ويدعوه ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات. وأيضا إذا وقف عند القبر لا يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، فإن هذه هيئة لم تشرع إلا في الصلاة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون في هذا المسجد وأصحابه يأتون إليه، حتى إذا وصلوا إليه سلموا عليه وقالوا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وما كانوا يضعون أيديهم على صدورهم عندما يسلمون عليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يفعل معه ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام في قبره حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، إلا أن كيفيتها ومعرفة كنهها لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنه لا يرفع صوته عند القبر، وإنما يسلم عليه بخفض صوت دون أن يرفع صوت، لأن الله أدب المؤمنين لما كان بين أظهرهم إذا خاطبوه أن يخاطبوه بخفض صوت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني أنهم لا يرفعون الأصوات عنده يعني في حياته، وكذلك لا يفعلون ذلك معه في قبره عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا من الأشياء التي تحذر أن الإنسان لا يقبل الجدران والشبابيك ولا يتمسح بها، لأن هذا ليس له أصلا في الدين، وليس في الأرض من الجمادات شيء يقبل إلا الحجر الأسود بمكة، هذا هو الذي شرع تقبيله، كما سبق أن عرفنا ذلك فيما يتعلق بالكلام على الطواف. وكذلك يستلم ويمسح الركن اليماني، الحجر الأسود يقبل ويمسح، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، وليس في الأرض مكان يقبل تقربا إلى الله عز وجل إلا في هذين الموضعين. فلا تقبل جدران الكعبة ولا يتمسح بجدرانها ولا بمقام إبراهيم ولا بالأبواب أبواب المسجد ولا غير ذلك، لأن التقبيل للجمادات من خصائص الحجر الأسود، والمسح للجمادات من خصائص الحجر الأسود والركن اليماني. وقد أنكر ذلك العلماء يعني من قديم الزمان وحذروا منه، وقال إن هذا لا يفعله إلا الجهال، وأنه لا يفعله من عنده معرفة ومن عنده بصيرة، وإنما الذي عنده بصيرة يعني يسلم وينصرف ولا يحصل منه مثل هذه الأشياء التي هي التمسح بالجدران والشبابيك. يعني بعض الناس يقول: أنا أفعل ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم عليه من محبة نفسه ومحبة أبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه لا بد أن يكون أحب إليه من نفسه، أن الرسول عليه السلام يكون أحب إلى الإنسان من نفس الإنسان، كل ذلك ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة الصادقة. المحبة الصادقة هي التي تكون مبنية على الاتباع ومبنية على التزام بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك في القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة أنه يحب الله ورسوله. ما هي البينة؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله وفقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي فيه إظهار المحبة والدليل على صدق المحبة، وأن الإنسان يطيع من المحب يطيع من أحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أحب إلى الناس من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم. وهذه المحبة علامتها الدليل عليها اتباعه، لأنه كما هو معلوم جاء في الحديث: لو اعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فالبينة التي يأتي بها من يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يمتثل ما جاء به من الأوامر، وينتهي عما جاء به من النواهي، ويصدق ما جاء به من الأخبار، وأن تكون عبادته لله طبقا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد بالبدع ومحدثات الأمور، وإنما يعبد بالسنن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه علامة المحبة، ليست علامة محبة أن الإنسان يقبل الشبابيك. الشبابيك يقبلها الصالح والطالح، يقبلها من يكون طالحا، الشبابيك يقبلها من كان طالحا، وأما الصالح فلا يفعل إلا الشيء المشروع فلا يفعل ذلك، وأما من يكون بخلاف ذلك هذا هو الذي يقدم على أمر لا يسوغ. ولا يكفيه أنه يحب، أن هذا علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل علامة محبته اتباعه، بأن يكون مستقيما على أمر الله، قائما بشرع الله عز وجل، يسير على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي المحبة الصادقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الذي يحب الرسول يتبع الرسول، ما هو يدعي محبته ثم يعصيه بأقواله وأفعاله، وإنما المحب للرسول يطيعه ويستسلم وينقاد لأوامره ونواهيه، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي التي جاءت عن الله وعن رسوله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا لا يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم ولا بقبور غيره من الناس. الطواف من خصائص الكعبة المشرفة، وليس هناك مكان في الأرض يشرع الطواف به إلا الكعبة المشرفة. وإذا وجد طواف بالقبور والأضرحة أو في أي مكان غير الكعبة المشرفة فليس هذا من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يتبصر وأن يفهم ويتعلم ويأخذ بالسنن ويحذر من الوقوع بالبدع المحدثة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأما الصاحبان الكريمان اللذان دفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم فهما ملازمان له في الحياة الدنيا وفي البرزخ، يعني مجاوران له في القبر، وفي الآخرة يكونان معه في الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فأبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما، ولما أذن له بالهجرة رافقه في الطريق بين مكة والمدينة، ومكث معه 10 سنوات بالمدينة حتى توفاه الله، وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام بالأمر خير قيام. ثم توفاه الله عز وجل فدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بعث يكون معه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. أما عمر الفاروق فقد تأخر إسلامه قليلا، وسبقه الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين، فمن الله عليه بالإسلام فتحولت شدته على الكافرين، وكان قويا مهيبا رضي الله عنه وأرضاه. فمكث معه في مكة 13 عاما كما حصل لأبي بكر. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ولازمه 10 سنوات وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع الناس أبا بكر فكان عضده الأيمن. ولما توفي أبو بكر ولي الخلافة بعهد من أبي بكر وموافقة للناس على ذلك العهد، واستمر في الخلافة في 10 سنوات ما يزيد على 10 سنوات فتحت فيها الفتوحات وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس والروم وأحضرت كنوزهما كنوز كسرى وقيصر كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم أحضرت إلى هذه المدينة وتولى قسمتها عمر رضي الله عنه في هذه المدينة ففتحت الفتوحات ودخل الناس في هذا الدين وصار واتسعت رقعة البلاد الإسلامية في خلافته رضي الله تعالى عنه وارضاه وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس ودولة الروم رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما مات دفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا بعث يكون معه في الجنة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذان الرجلان هما خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين ثم عثمان ثم علي. هؤلاء الخلفاء الأربعة هم خير الناس. أمة محمد عليه السلام خير أمة أخلت الناس وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخير أصحاب رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهذان الرجلان حصل لهما هذه المنزلة العظيمة وهذه المكانة الرفيعة بملازمتهما للرسول عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة ثم بجواره في البرزخ ثم بعد البعث والنشور يكونان معه في الجنة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فمن الخير لكل مسلم ومن حسن حظ كل مسلم أن يحب هذين الصحابيين وأن يعظمهما ويعرف قدرهما وأن يعني يدعو لهما لما حصل على يديهما من الخير الكثير والفضل العميم والخير العميم الذي حصل على يديهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم بعد ذلك يعني هذا هو الأمر الأول. الأمر ثم الأمر الثاني زيارة البقيع. الإنسان يذهب إلى البقيع ويسلم على أهله ويدعو لهم ولا يدعوهم كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له ولا يدعوه فكذلك غيره من في البقيع والشهداء يدعو لهم ولا يدعوهم لأن الذي يدعى هو الله وحده لا شريك له وغيره يدعى له ولا يدعى فالدعاء عبادة وهو لله عز وجل. قال الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة فالدعاء حق الله وليس حقا لغيره فلا يسأل الأموات قضاء الحاجات وكشف الكربات وإنما يدعو لهم وينصرف ولا يدعوهم. وكذلك يصنع ويفعل مع أهل البقيع بأن يدعو لهم. والزيارة الشرعية للقبور يحصل فيها 3 فوائد للزائر وفائدة للمزور. أما 3 الفوائد للزائر الأولى أن يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وفي لفظ تذكر الموت. والإنسان إذا تذكر الموت فهو على خير لأنه يستعد له بالأعمال الصالحة. إذن هذه فوائدة يستفيدها من زار القبور. الفائدة الثانية أنه يفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر عليها لأن زيارة القبور سنة فيفعل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر عليها. والأمر الثالث أنه يدعو للأموات فيؤجر على دعائه للأموات أما الأموات فإنهم يستفيدون الدعاء لهم إذا دعي لهم استفادوا وأما الزيارة البدعية فإنه لا يستفيد منها الميت والحي يتضرر، الزائر يتضرر والمزور لا يستفيد. إذا ذهب إليه وقال أعطني كذا حقق لي كذا، هذا شيء لا يقدر عليه ولا يليق أن يسأل هذا الشيء، فإذا فعل هذا الفعل ما استفاد، يستفيد من أن يدعى له. أما كونه يدعى ويرجى كما يدعى الله عز وجل فهذا لا يستفيد منه شيئا. والزائر يتضرر، والزائر يتضرر لأنه إن أتى بشرك فإنه يعني يكون حصل له أعظم الذنوب، وإن كان بدعة فإنه يكون تضرر بفعل ما هو مبتدع مما لم يصل إلى حد الشرك. وإذا زار القبور يدعو بالأدعية التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما كان يزورها البقيع، ويقول السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. يعني معناه أنه يدعو لهم ويسأل الله لهم ولا يسألهم شيئا ولا يطلب منهم شيئا. إذن هذه هي الفائدة التي يحصلها الزائر وهي ثلاث، والتي يحصلها المزور وهي واحدة وهي الدعاء له. ثم إن زيارة القبور إنما هي في حق الرجال، وأما النساء فاختلف العلماء في زيارة النساء للقبور، فمنهم من أجاز ومنهم من منع، والقول بالمنع هو الذي فيه الاحتياط والسلامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور، والمقصود بالزوارات الزائرات وليس المقصود المكثرات من الزيارة، وإنما المقصود الزائرات، لأن هذه الصيغة تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة، يعني أنهن زوارات يعني منسوبات إلى الزيارة، وهو مثل قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فإن المقصود النسبة ليس المبالغة، الله لا يحصل منه الظلم أبدا أصلا. فإذا وما ربك بظلام يعني ليس بظلم، وليس المقصود منه أنه ليس بكثير الظلم، بل هو لا يظلم أحدا، بل هو لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، وهو منزه عن الظلم وقليله وكثيره. فإذا كلمة وما ربك بظلام يعني بمنسوب إلى الظلم، فكذلك زورات منسوبات للزيارة، زورات منسوبات للزيارة. ثم إن المرأة بين أمرين، إما أن تزور وإما ألا تزور، فهي إذا زارت تعرضت للعنة قوله لعن الله زورة القبور، وإذا لم تزر ما فاتها إلا أمر مستحب وسلمت من اللعن. إذا لم تزر ما فاتها شيء، فاتها أمر مستحب، لكنها إذا زارت تتعرض للعن الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله زورات القبور. وعلى هذا فإن الزيارة الشرعية هي التي يستفيد منها الحي والميت، والزيارة البدعية هي التي لا يستفيد منها الحي ولا يستفيد منها الميت والحي يتضرر. والنساء كما قلت أن الأولى عدم زيارتهن لما في ذلك من اللعن الذي ورد، ولأنه أحوط لهن، لأنها لو تركت الزيارة لم يحصل عليها شيء، تركت أمرا مستحبا، لكنها إذا زارت تكون عرضة للعنة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وإذا زار القبور في البقيع لا يعني يتمسح بها ولا يأخذ شيئا من ترابها، وإنما يدعو وينصرف هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك الثالث من المقابر الشهداء أحد الذين استشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ودفنوا هناك، فإن الإنسان يدعو لهم يسلم عليهم ويدعو لهم ولا يدعوهم ولا يسألهم شيئا كما فعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فعل مع أهل البقيع. إذن يزور زيارة شرعية ليحصل الأجر ويسلم الإثم، ويحذر أن يزور زيارة بدعية يحصل فيها إثما ولا يحصل فيها أجرا. إذن أرجع فأقول إن الإنسان إذا وصل هذه المدينة يشرع له خمسة أمور: الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد قباء، وزيارة القبر الشريف والصاحبين الكريمين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، وزيارة شهداء أحد، وزيارة البقيع. هذه الأمور المشروعة وغيرها لا يشرع، لأنه ما جاء في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم يكون متبعا لا يكون مبتدعا، يأتي بشيء غير مشروع ويستهون ذلك ويقول أن قصدي طيب، لأنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة، لا بد مع حسن القصد من موافقة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: عندما يوصيك أحد الأقارب أو الأصدقاء بتبليغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل لك أن تقف عند القبر وتقول: فلان يبلغك السلام يا رسول الله؟ لا، ليس لك أن تفعل هذا، ليس لك أن تفعل هذا. وإذا قال لك أحد أبلغ سلامي للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل له: أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، والملائكة تبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذلك حديثان، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إن صلاتكم يعني وتسليمكم يبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة. فالإنسان الذي لا يدري ولا يعرف هذا الحكم يعني يعلم إياه ويحث عليه ويرغب فيه ويكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في هذين الحديثين الثابتين، ثبت في هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: نفع الله بك العبادة، هل يشرع عند التسليم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع المسلم يده كالمشير بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ لا، ما يرفع يده، لا يرفع يده ولا يجعلهما على صدره، وإنما يقف ويسلم عليه دون أن يفعل شيئا في يده، لا يلمس الجدران ولا يجعلهما على صدره ولا يشير بهما، وإنما يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو له. أحسن الله إليك. يوجد في بعض الكتب أن المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآية أو يستحضر قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. الذي يسلم يعني يفعل سنة، وهي زيارة القبور والدعاء لأهلها، يعني إذا جاء قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له ويسلم عليه ويدعو له. وأما قوله: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فإن هذه الآية ليست يعني تدل على هذا المعنى الذي أشير إليه. والآية هي جاءت في المنافقين، لأن ما قبلها في المنافقين وما بعدها في المنافقين، والمقصود من ذلك أن يأتوا إليه في حياته ويعني يطلبون منه الاستغفار، يطلبون منه الاستغفار، يستغفرون الله ويطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم. أما بعد القبر، بعد الموت، وبعد كون النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لا يذهب إليه، لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى القبر ويطلبون منه شيئا، ولا يطلبون منه لا دعاء ولا استغفار ولا أي شيء. ولهذا عمر رضي الله عنه لما كان الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم إذا قحطوا جاءوا إليه وطلبوا منه الدعاء فيدعو لهم، ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه أن يدعو لهم بالغيث، وإنما كان يدعونهم ويطلبون من بعضهم أن يدعو. وعمر رضي الله عنه وأرضاه دعا العباس وطلب منه أن يدعو لأنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرب قريب له، لأن غيره يعني أبناء عم، وأما هو أما العباس هو العم، ولهذا اختاره لكونه أقرب قريب. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يورث عنه المال لورثه زوجاته والعباس، الزوجات يأخذن الثمن والعباس يأخذ الباقي، يأخذن الربع والعباس يأخذ الباقي، لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فهو أولى رجل ذكر لأنه عمه. علي بن أبي طالب أفضل منه رضي الله عنه، أفضل من العباس، لكنه ابن عم وليس عم، والعم أقرب، ولهذا اختاره عمر لقرابته وكون أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكون أقرب قريب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لهذا اختاره. ولهذا قال قم يا عباس فادعو الله، ثم توسل بدعاء العباس كما كان يتوسل بدعائه في حياته، فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعاء، ليس مقصود بشخصه، لأن لو كان مقصود بشخصه إنسان يقول عمر اللهم توسل لك بنبينا فأسقنا، ولكنهم كانوا يتوسلون بدعاء، يدعو ويطلبون الله أن يحقق لهم هذا الذي دعاهم الرسول دعا لهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد يعني بعد وفاته وحصول القحط كانوا يأتون إلى يدعون بأنفسهم، وطلب عمر من العباس أن يدعو وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا إليك توسلنا بنبينا فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو الله، فتوسلوا بدعاء الحي ولا يطلبون من الميت دعاء ولا استغفار ولا شيء. وإذن هذه الآية لا تدل على الذهاب إليه عند قبره وسؤاله أن يستغفر للناس. ومما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه دعاء في قبره ولا يدعو هو في قبره ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عند النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يعني تتألم الرأس، قال لو كان ذاك وأنا حي يعني لو مت قبري دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يدل على أنه في حال وفاته في قبره لا يحصل منه دعاء ولا استغفار، لأنه لو كان الأمر لا يختلف عن حياة الدنيا لما قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، ما قال هذا. لو كان هذا أنه يدعو وهو في قبره ويطلب منه الدعاء في قبره ما في فرق بين ما كان قبل موته وما بعد موته عليه الصلاة والسلام، لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. هذا يدل على أنه لا يطلب منه دعاء وأنه لا يدعو، لقوله لو كان ذاك وأنا حي دعوت، لأن لو كان يدعو في قبره لقال إنني أدعو لك حيا يعني وميتا في حياتي وبعد وفاتي، لكنه قال لو كان ذاك وأنا حي، فهذا دليل واضح يدل على أنه لا يطلب من الميت دعاء ولا يعني يطلب منه استغفار، وإنما يدعى للأموات ولا ولا يدعون ولا يطلب منهم أشياء, بل يطلب لهم أشياء من الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. كذلك هناك من يقول بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين يستحب الدعاء, التوجه إلى القبلة والدعاء في ذلك المكان, هل على ذلك أثر؟ لا, ما نعلم دليل يدل على هذا. ينصرف ويدعو الله عز وجل في جميع أحواله. هذا يسأل عن تلاوة سورة ياسين سواء عند الدفن أو عند القبر الشريف. قراءة ياسين لا تقرأ يعني عند القبور ولا تقرأ على الأموات, وقد جاء فيها حديث غير صحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام يقرأوا على موتاكم ياسين, وهو لم يصح, ولو صح لكان المقصود به المحتضر الذي على وشك الموت, لأنه يعني يستفيد ما دام حيا لم يمت, وأما إذا مات لا يقرأ عنده قرآن ولا يقرأ عليه قرآن لا في قبره ولا بعد موته قبل أن يذهب به, وإنما يدعى يقرأ عليه في حال احتضاره لو صح الحديث. الحديث ما صح, لو صح لكان المقصود به الاحتضار, لأنه يطلق على من قارب الموت أنه قد مات لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, يعني لقنوهم لا إله إلا قبل الموت, مو إذا مات يكون يقول لا إله إلا الله, لأنه خرج من دار العمل إلى دار الجزاء, يقال له لما كان في دار العمل ولا يقال له إذا كان في دار الجزاء. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, يعني لقنوا من قارب الموت, من قارب الموت يقال له قل لا إله إلا الله, أو يقال عنده لا إله إلا الله حتى يتنبه ويذكر الله عز وجل ويموت على ذلك. ولهذا قال فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله, ومن الدنيا معناه قبل الموت, هذا هو معنى يعني الحديث لو صح, لكن الحديث ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن هذا الحديث يدل على أن ما قارب الشيء يعطى حكم الشيء, لأن من قارب الموت يعني أطلق عليه ميت, ومثل ذلك ما جاء في الحديث أن المغرب وتر النهار, المغرب وتر النهار, والمغرب تكون في أول الليل ما تكون في النهار, لكنها قريبة من النهار, لأن النهار ينتهي بغروب الشمس والمغرب تأتي بعده, فقوله صلى الله عليه وسلم إن المغرب وتر النهار يعني يدل على أنه يطلق على ما قرب شيء, اللفظ الذي يؤدي إلى ذلك المغرب وتر النهار وهي تقع بالليل, والليل والمغرب يعني يكون بعد غروب الشمس وهو قريب من النهار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان, يعني رمضان وذي الحجة, فرمضان يعني فيه عيد الفطر, وعيد الفطر ليس في رمضان في شوال, فقيل له يعني فقيل لرمضان أنه شهر عيد لقربه من العيد والاتصاله بالعيد وإن لم يكن من رمضان, لأن العيد هو أول يوم من شوال وليس من أيام رمضان. فهذه كلها أدلة تدلنا على أنه يطلق على الشيء اسم ما قاربه. أحسن الله إليك. قراءة الفاتحة عند زيارة المقابر لا يقرأ عند المقابر, لا الفاتحة ولا غير الفاتحة, المقابر ليست محلا لقراءة القرآن وليست محلا للصلاة, وإنما هي محل لدفن الموتى, وإذا زارهم الإنسان يدعو لهم. ترتبط بهذه المسألة إهداء الثواب, يقول أقرأ وأهدي ثواب قراءتي لهؤلاء الأموات. إهداء القراءة للأموات ما ثبت فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, الذي جاء في السنة يعني كل إنسان يتصدق عن الأموات ويحج عن الأموات ويعتمر عن الأموات ويدعو للأموات ويصوم الصوم الواجب على من قد عن من مات لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام يعني من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام يعني عليه يعني لازم يعني ما يتطوع بصيام ويقول هو لفلان وإنما إذا من مات وعليه صيام يقضى عنه كما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تأتي السنة بأن القرآن يقرأ ويهدى للأموات ما جاء في هذا سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني. ما ثبت شيء من ذلك ما ثبت يعني في زيارة قبره على الخصوص يعني دليل خاص لا هذا ولا غيره وفيها وهي كلها إما موضوعة أو ضعيفة جدا ولم يثبت في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو الترغيب في زيارة قبره شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وزيارة القبر أو زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها ملازمة مع الحج فللإنسان أن يحج أو يعتمر ويذهب ولا يأتي للمدينة وللإنسان أن يأتي إلى المدينة ولا يذهب للحج والعمرة في سفر وله أن يأتي بهما في سفر واحد بأن يحج ويعتمر ويزور المدينة ويصلي في هذا المسجد ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين ويأتي بالأمور المشروعة في هذه المدينة. هذا يقول أحسن الله إليكم إذن ما هو الدليل على تخصيص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا بأن أحاديث لا تصح؟ عموم الأدلة لأن زيارة القبور يدخل فيها. ما توجيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها إذا زارت المقابر أن تقول السلام عليكم؟ هذا هو الذي استدل به من قال بجواز زيارة القبور هذا هو الدليل الذي استدل به من قال بجواز زيارة النساء في القبور ولكن كما قلت لكم القولان مشهوران وأصحهما عدم الزيارة لما في ذلك من الاحتياط في الدين ولعدم التعرض للعن وأنها لو لم تزر ما فاتها أمر واجب وإنما فاتها شيء مستحب. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر صبي لها فلم ينهها عن المقابر أو القبور يمكن أن يكون هذا كان متقدما يمكن أن يكون هذا متقدما لأن الحديث أو الحديث الذي فيه اللعن يعني هو الذي يعني الاحتياط في الدين الأخذ به. يقول بارك الله فيكم هل منع النساء من الزيارة للمقابر كذلك يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم لأن يعني زيارة القبور طريقها واحد. إذا زارت المرأة الروضة الشريفة هل لها أن تسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقد قربت منهما؟ معلوم أن السلام من الجهة الأمامية استقبال القبر واستدبار القبلة وشريء الروضة تصلي بها كما يصلي بها الرجال وليس هناك يمنع شيء يمنع من ذلك. وأما الزيارة للقبور فإنها تكون يعني بالنسبة لقبر الرسول من الجهة الأمامية والروضة ليست في الجهة الأمامية هل يشرع تكرار الزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قول لا تتخذوا قبري عيدا يدل على عدم التكرار لأنه لما نهى عن اتخاذه عيدا وأن يتكرر أتى بما يغني عنه حيث قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما هو بس الصلاة إذا كنتم عندي تبلغني وإذا كنتم بعيدين لا تبلغ. الذي عند قبره والذي هو بعيدا عن قبره كل ذلك يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة. هل يمكن أن يقال أنه يشرع كل قول غير مخالف للشرع عند الزيارة؟ الإنسان الذي يعني يأتي بشيء من عنده أو شيء لم يثبت لا يأمن الخلل ولا يأمن الخطل ولا يمنع يأمن الوقوع في أمر محرم. فالخير كل الخير بالإتيان بما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول جزاك الله خيرا، أين توفي عثمان وعلي رضي الله عنهما؟ عثمان رضي الله عنه توفي بالمدينة وعلي توفي بالكوفة. يعني هو أشكل، أنت ذكرتم أن أبو بكر وعمر دفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان أين ذهب؟ عثمان دفن في البقيع، عثمان مدفون بالبقيع. ما الرد على من استدل بالدفن بالبيوت على وجود قبري أبي بكر وعمر علما بأنهما لا يدفنان حيث يموتان كالأنبياء؟ الرسول عليه السلام دفن في بيته وصاحباه دفن تبعا له، ما دفن استقلالا، لأن الرسول دفن في البيت وهم جاءوا تبعا له، جاءوا تبعا له ما جاءوا استقلالا، ما دفنوا استقلالا في البيوت. والدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء دفنوا معه فصاروا معه في الحجرة تبعا له عليه الصلاة والسلام. يسأل كثير من زوار مقبرة البقيع عن محل قبور الصحابة، أين هي وما هي علاماتها؟ ما نعلم يعني شيء محدد لقبور الصحابة إلا ما يذكر عن قبر عثمان رضي الله عنه الذي لا يعني متميز على غيره في البقيع، والإنسان يسلم على البقيع جميعا سلاما واحدا كلهم من أولهم إلى آخرهم، السلام عليكم أهل الديار، هكذا كان رسول الله يدعو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ما يعني يحتاج إلى أن يعرف يعني أن هذا صحابي أو هذا غير صحابي ويسلم عليه، بل يسلم سلاما واحدا. وإذا كان يعرف يعني مثلا قبر، مثل قبر والده أو قبر أحد معين وجاء وسلم عليه سلاما يخصه ما في بأس، لكنه يكتفي ولا يحتاج إلى أن يبحث عن عن عن قبور يسلم عليه، بل يسلم سلاما واحدا على الجميع. يقول لو وصل الحاج مكة يوم التروية وكان متمتعا فهل يمكن أن يقوم بالعمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في نفس اليوم؟ يمكن يمكن، ثم أيضا التحلل هو بالحلق بتقصير، ولو لم يخلع لباس الإحرام يخلي الإحرام عليه ثم ينوي، والتحلل يكون بالتقصير، وإن لم يخلع الإزار والرداء فيمكنه أن يقصر ثم يحرم بالحج بإزاره وردائه على ما هو عليه. هل يجوز، يقول هل يجوز لي أن أصلي كل يوم في الروضة؟ ما ينبغي لك أنك تعمل مثل هذا العمل فتضيق على الناس وتسبب ازدحام، لأن لو كان كل واحد يعمل هذا العمل معنى ذلك أن هذا في سبب الزحام. يقول شيخ مريض بمرض البواسير وينزل منه شيء، هل يبطل ذلك إحرامه؟ هل يبطل هذا الذي ينزل منه؟ لا، الذي ينبغي أن هذا أن يوضع عليه شيء يمنع من وصول هذا إلى الإحرام، وإذا وصل منه شيء الإحرام يغسل أو يبدل، ولكن يعني ينبغي أن يوضع شيء يعني يمنع من وصول هذا الذي يخرج بحيث يعني يوسخ الإحرام أو يعني يحصل فيه نجاسة الإحرام. يقول هل الذي يحج نائبا هل عليه أضحية لأهله الذين بقوا في بلاده؟ الأضحية سنة مؤكدة على أهل اليسار، من كان موسرا يضحي، والأضحية يعني ينبغي أن الإنسان الحاج أن يضحي في بلده وأن يوصي من يقوم بذلك في بلده، لأن البلد فيها الحاجة إلى اللحم، وأما مكة في أيام الذبح فاللحم فيها كثير وهناك اللحم قليل ويحتاج إليه أكثر، فكون الإنسان يضحي في بلده أولى من أنه يضحي في مكان يكثر فيه اللحم. يقول: لماذا أحل الله صيد البحر للمحرم دون صيد البر؟ الله أعلم، يعني الله شرع أحل هذا وحرم هذا. سؤال الثاني يقول: أنا أسكن خارج السعودية واخترت الحج قارنا، فكيف أسوق الهدي؟ لا تسوق الهدي، وأولى لك أن تفسخ إحرامك إلى عمرة وتصير متمتعا كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والهدي لا تسوقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة، فأنت أجعلها عمرة. هذا الأخ جزاه الله خير كتب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل للشيخ أولا نحبك في الله، من أهل الجزائر. السؤال: رجل ينوي التمتع، فهل يجوز أن ينوي عمرة التمتع عن غيره؟ أولا نسأل الله يجعلنا جميعا من المتحابين فيه، وأما فيما يتعلق بالتمتع الذي هو عمرة مستقلة وحج مستقل، فإذا كان الإنسان قد حج عن نفسه واعتمر فله أن يتمتع ويجعل العمرة لشخص والحج لشخص آخر، لا بأس بذلك، ويكون عليه الهدي كما كان لو كان الحج له وحده. نعم. هل المرأة المتمتعة عليها هدي؟ كل المتمتعين عليهم هدي، رجال ونساء. يقول: كم واجبات الحج؟ واجبات الحج هي يعني واجبات الحج، هناك تشترك العمرة مع الحج في اثنين، لأن الواجبات في العمرة اثنين، هي الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير، والحج يزيد على ذلك، يعني يزيد على ذلك خمسة، يزيد على ذلك يعني رمي الجمار والمبيت منها وطواف الوداع، وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، والوقوف بعرفة إلى غروب، خمسة يزيد فيها الحج على العمرة. العمرة واجبان، الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير، وخمسة تكون للحج: الوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وطواف الوداع. قل: متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي؟ بالنسبة للمعتمر تبدأ من الإحرام بالعمرة، وتنتهي عند البدء بطواف العمرة، عندما يحاذي الحجر الأسود يريد أن يبدأ بالطواف ينهي التلبية. وأما في الحج، إذا أحرم بالحج يوم ثمانية يلبي إلى أن ينتهي من رمي جمرة العقبة يوم العيد. أما بالنسبة للقارن والمفرد فإنهم يلبون من حين أحرموا من الميقات إلى أن يرموا الجمرة، يعني ينتهون رمي الجمرة، كل ذلك يلبون لأنهم محرمون باقون على إحرامهم، باقون على إحرامهم من حين الإحرام من الميقات إلى الانتهاء من رمية العقبة، وبذلك تنتهي التلبية بالنسبة للقارنين والمفردين. يقول: ما هي الصيغة الواجبة في التلبية؟ هل قول اللهم لبيك حجة يكفي؟ هذا يعني عندما يحرم يقول لبيك حجة إذا كان مفرد، أو يقول لبيك عمرة إذا كان متمتع، أو يقول لبيك عمرة وحجة إذا كان قارنا، هذا يقوله عندما يعني يحرم، وعندما ينوي يتلفظ بأنه يعني أحرم بحج أو عمرة أو حج وعمرة، يعني يتلفظ بهذا. إيش السؤال؟ يقول: هل الصيغة الواجبة في التلبية قول اللهم؟ أما التلبية، صيغة التلبية التي يلبي بها الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يكررها. أما لبيك حجا يأتي بها عند الإحرام إذا كان مفردا، لبيك عمرة إذا كان قائم ومتمتعا، لبيك حجا وعمرة إذا كان قارنا. يقول السكن في العزيزية الشمالية هل يجوز بعد تحقق المبيت في منى بأن نرجع بعد الفجر إلى السكن للراحة حتى الزوال؟ يجوز، أقول يجوز، لأن الواجب في منى المبيت، ليس أنه يجب على الناس يكونوا فيه في النهار، النهار لا يجب عليهم أن يكونوا في منى، وإنما المبيت هو الذي يجب عليهم أن يكون في منى. المرأة التي يخرج منها سائل مستمر ليس بدم ولا بول، ماذا تصنع في العمرة والحج وفي الطواف؟ هذا مثل الصلاة، كما أنها تصلي تطوف، كما تصلي ومعها هذا تطوف ومعها هذا، لأن هذا شيء يعني ما يعني ينقطع ولا ينتهي، هذا مثل سلس البول ومثل الريح المستمرة. الإنسان يتقي الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا مثل سلس البول ومثل خروج الريح باستمرار. يقول هل الهرولة التي تطلب في الطواف تطلب في السعي كذلك؟ نعم تطلب في السعي بين العلمين، العلامات الخضر، يعني يسعى يسرع. نعم. وهل الركعتان بعد الطواف واجبتان؟ لا ليست واجبتان، مستحبتان، لو لم يفعله الإنسان ليس عليه شيء. امرأة طافت وهي حائض جهلا منها في الحكم، فماذا عليها؟ هل طوافها صحيح؟ لا غير صحيح، وإنما عليها أن ترجع وتطوف. رجل يريد أن يضحي، يريد أن يرسل المال إلى المدينة لبعض الطلاب. يقول أحسن الله إليكم، رجل يريد أن يضحي وهو يريد أن يرسل المال إلى المدينة لبعض الطلاب ليضحي عنه، هل هذا جائز؟ الذي ينبغي أن تكون الأضحية في بلد الإنسان، وأن تكون عند أهله وأقاربه يستفيدون من اللحم، لحوم الأضاحي، وإذا أراد أن يعني أيضا يضحي يعني زيادة على ذلك، وأن يوكل أحدا يتولى ذبحه في مكان آخر، فإذا كان متحققا من حصول ذلك على الوجه المطلوب بأن تكون الضحايا يعني مجزئة، ما تكون يعني لا تجزي، وأن يكون الشخص الذي يتولى ذلك مأمونا، لا أعلم شيئا يمنع من هذا. يقول من لم يقم بطواف الإفاضة يوم النحر هل يحل له خلع الإحرام؟ لا يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه ولا يرجع إليه. هل يجوز إتمام الطواف بعد أن انتقض الوضوء في أثنائه؟ لا، ليس إذا انتقض الوضوء في أثنائه يتوضأ ويستأنف الطواف، وهو مثل الصلاة، الإنسان لو أحدث في أثناء الصلاة يذهب ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. يقول متى يدفع العجزة والضعف في ليلة مزدلفة؟ في آخر الليل. يقول شاب يريد أن يحج مع جدته وهو ينوي الحج عن جده المتوفى، هل لي أن أذبح شاة واحدة أم اثنتين؟ أعد السؤال. سيحج مع جدته وهو ينوي الحج عن جده المتوفى، إذا كان قد حج عن نفسه فله أن يحج عن غيره، و إذا كانوا قارنين أو متمتعين فكل واحد عليه ذبيحة. يقول هل يحل كل شيء بعد الحلق حتى الزوجة؟ الذي يحل معه كل شيء ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، والسعي بعده لما كان عليه سعي. إذا حصلت هذه الأمور حل كل شيء حتى النساء. يقول ما حكم من استعمل الصابون ناسيا؟ لا يضره، حتى لو تطيب ناسيا لا يضره، ولكنه يزيله إذا علم. من أجبر على فك الإحرام على طريق مكة وثم بعد ذلك لبس ملابس الإحرام، عاد ولبس ملابس الإحرام، أقول مثل هذا السائل لا يذهب إلا مع تصريح، إذا حصل تصريح يروح ولا يبقى. يقول ألزمتنا البعثة أن نذهب يوم الثامن إلى عرفة، فهل نذهب مع البعثة أم نبقى في منى لنبيت فيها؟ المبيت منى أولى وهو مستحب، وإن ذهبوا إلى عرفة ليس عليهم شيء. يقول إذا قام الحاج بالتدخين وهو محرم هل عليه شيء؟ يعني التدخين هو حرام في جميع الأوقات، فإذا كان مع الإحرام يعني شر على شر، مصيبة إلى مصيبة. فالتدخين الإنسان عليه أن يتركه وأن يتبرأ منه وأن يتخلص منه، وألا يعود، لا يتركه ولا يعود يفكر في العودة إليه، لأنه يعني جمع محاذير، فيه إتلاف النفس وفيه جلب الأمراض وفيه إضاعة المال وفيه إذاء الناس بالرائحة الكريهة، وهو من الخبائث وليس من الطيبات، والله أحل الطيبات وحرم الخبائث. هل يجوز للمرأة الحاجة الحائض أن تستخدم دواء لمنع دم الحيض مؤقتا؟ نعم لها ذلك، إذا كان يعني لا يضرها ولا يترتب عليه مضرة فلها أن تستعمل يعني الدواء الذي يؤخر الحيض سواء كان في رمضان أو كان في الحج. من شك في عدد الجمرات لليوم الأول وبأنها ناقصة وهو في اليوم الثاني من أيام التشريق بمنى، هل يستطيع أن يعيد الأول؟ إذا كان يغلب على ظنه أنه يعني أنها كاملة فيكفيه ذلك، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنها ناقصة، وإذا كانت ناقصة واحدة لا يؤثر، وأما كانت ناقصة أكثر فإنه يعيد الرمي من اليوم الثاني. إذا كان هذا حصل في اليوم في يوم 11 يعني يعيده يوم يوم يوم 12، لكنه يعني يرمي أولا عن أمس ثم يرمي عن اليوم. هل خروج الحاج إلى جدة أيام التشريق يجوز علما بأنه يرجع إلى منى ليلا قبل النصف؟ لا، ما ينبغي هذا ولا يصلح. الناس يعني إذا جاءوا للحج يبقون في في في في الحج، ما هو يستعجلون الحج، كله قليل، فترة وجيزة جدا، ما يحتاج إلى أن الإنسان يذهب ويجيء، بل يبقى مع الحجاج وإذا انتهى من الحج يذهب إلى أي مكان يريد. بالنسبة للسؤال، لكن إذا اضطر إلى ذلك أو كان هناك ضرورة إلى ذلك له وليس عليه شيء. بالنسبة للسؤال السابق الذي به بواسير ويخرج منه شيء، قلتم يضع شيئا حتى لا يصل إلى إحرامه، يقول كيف يضع شيء ونحن نعلم أنه لا يجوز ارتداء شيء تحت الإحرام؟ لا، أقول كون الإنسان يعني يضع شيئا على مكان الخارج يعني لا يؤثر، يعني المقصود أنه يعني لا ما يلبس مخيط، وأما كونه يضع شيء لو حط إحرامين مع بعض ما في بأس، ولو عمل يعني على رجله يعني عصابة أو يعني شيء يحيط بجزء منها على ركبته أو على فخذه ما يؤثر. الذي يؤثر كونه يلبس سراويل أو يلبس مخيط قميص أو فنايل. هل الدعاء عند رؤية الكعبة مستجاب؟ لا أعلم شيء يدل على هذا. يقول ما حكم وضع مزيل العرق للمحرم مع العلم بأن له رائحة طيبة؟ إذا كانت رائحة يعني من الطيب وأنه يعتبر من الطيب لا يفعله. يقول رجل حج مرتين، مر عن نفسه ومر عن أبيه، وفي كلتا الحجتين لم يسعى بين الصفا والمروة. سبحان الله، يا يعني ركن من أركان أركان الحج والعمرة. يعني الإنسان إذا ترك السعي أو ترك الطواف لا بد أن يأتي به، فيأتي بالذي عليه والذي على والذي في حجته عمن جعلها لغيره، يأتي بالسعي ويقضيه وليس أمامه إلا هذا، لأنه لا يجبر بشيء ولا يسقط، لا يسقط ولا يجبر بشيء. يقول الآن يعني هل عليه أن يسعى أول شيء سعيين عن الحجين اللذين فات فيهما السعي؟ نعم. ثم إذا, إذا, إذا دخل مكة معتمرا وطاف وسعى وقصر يسعى هذين السعيين ثم يحرم بالحج ويسعى بعد الحج للحج. مع العلم أنه جامع زوجته في هذه الفترة ما يؤثر، لأنه ما دام لأن هذا بعد التحلل الأول، وهذا يكون عليه شات، لأن الإنسان إذا جامع بعد التحلل الأول عليه شات. يقول إذا كانت زوجتي معي في الطواف هل يجوز لي أن أرمل وأترك زوجتي تطوف وحدها؟ لا لا، امشي وإياها ولا ترمل. عند الحج للغير هل يشترط أن أسمي اسم هذا الشخص؟ لا يشترط، تنوي بقلبك أنك الحج له، وإن تلفظت بأن قلت لبيك عمرة لفلان جائز، مثلما قال سمع الرسول يقول رجل لبيك عن شبرمة. إذا خرجنا من منى بعد فجر اليوم الثاني عشر ونحن ننوي أن نتعجل